إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرحمك الله. من أبواب صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، وهو الباب 30 من كتاب العلم من جامعه الصحيح. وتحت هذا الباب ساق الإمام بسنده إلى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. واقتباسا من هذه السنة المباركة، نراجع في حصة هذا الأسبوع ما سبق لنا دراسته في شرح متن الأصول الثلاثة، وذكر مجمل ما مر في ذلك الشرح. فبدأنا هذا الشرح بالكلام على أهمية هذا الكتاب، يعني كتاب أصول ثلاثة، هذا الأهمية التي تظهر من وجه، منها موضوع الكتاب، فموضوعه هو العقيدة، والعقيدة هي أشرف العلوم على الإطلاق. إن موضوع العقيدة هو الله تبارك وتعالى، من حيث ما يجب أن يثبت له من صفات الكمال والجلال، وما ينزه عنه سبحانه من النقائص، وتبحث في الرسل من حيث إثبات رسالاتهم وما يجب في حقهم وما يجوز وما يستحيل، وتبحث في اليوم الآخر وما فيه من بعثين ونشور وثواب وعقاب وغير ذلك من المباحث العقدية التي تغذي الروح وتثمر الأعمال الصالحة. فصلاح العقيدة معناه صلاح القلب، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففساد الجوارح علامة على فساد القلب، وفساد القلب يجر إلى فساد الجوارح والعكس بالعكس. استقامة الجوارح دليل على صلاح القلب، وهكذا لا تستقيم الجوارح إلا إذا صلح القلب بمعرفة الله ومحبة الله وامتلاء القلب من العبادات كالإنابة والتوكل والخشية والرغبة والرهبة وغيرها من العبادات القلبية التي إذا كما قلت امتلأ بها القلب انطلقت الجوارح في طاعة الله. ومن وجوه أهمية هذا الكتاب أنه مبني على الدليل الشرعي ومنهج السلف الصالح في الاستدلال، وهو كما قال الإمام ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا أو خوفا من تمثيل وتشبيه، أو كما قال رحمه الله. ولما حاد المسلمون عن هذا المنهج ضلوا واختلفوا وتفرقوا. ففي الزمن المبارك زمن النبوة وزمن الصحابة والتابعين كان المسلمون يأخذون عقيدتهم من القرآن والحديث دون تأويل ولا تحريف ولا تقدم بين يدي الله ورسوله، لكن جاء من بعدهم طوائف وأفراد فتحوا باب الانحراف وبدأوا يتشبعون بالمناهج الفلسفية وتأثروا بها في علومهم ومناهجهم، وإن زعموا أنهم يريدون الرد على الفلاسفة كما قال الإمام ابن العربي في شيخه الغزالي صاحب إحياء علوم الدين: شيخنا أبو حميد بلع أو شيخنا أبو حميد بلع الفلاسفة فأراد أن يتقيأهم فانطفى، أو كما قال. إذن هم أرادوا أن يقرروا العقائد الإسلامية عن طريق مناهج الكلامية الفلسفية، وزين لهم الشيطان ذلك بأن بين لهم بأن هذا دفاع عن العقيدة ودفاع عن الوحي وصد لهجوم الفلاسفة، ففتحوا باب الانحراف بسبب هذه المناهج التي وضعوها لدراسة العقيدة وفهم العقيدة. ولذلك كان تعريب كتب اليونان والإغريق وإشباههم ونشر ثقافاتهم كان لهذا الأمر الأثر السيء على عقائد المسلمين. ولله بر الخليفة الراشد الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإن عمرو بن العاص لما فتح مصر وجد في بعض مدنها مكتبة ضخمة مليئة بكتب الفلاسفة وكتب الأقدمين. فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشيره في شأن هذه المكتبة. فأرسل إليه عمر كتابا فيه ما معناه: إن هذه الكتب لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون موافقة لما جاء به نبينا فلا حاجة لنا بها، أو فإن فيما جاء به غنية وكفاية، وإما أن تكون مخالفة لما جاء به نبينا فلا حاجة لنا بها، وأمره بإحراقها. وقارنوا بين هذا الموقف وبين موقف أحد خلفاء الأباسيين، وهو المأمون عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد. قارنوا بين موقفيهما. فالمأمون سمع بمكتبة من هذا القبيل في جزيرة صقلية، وكانت تحت حكم النصارى، فأرسل إلى حاكمها وقال له: تبعث لي بتلك المكتبة. فجمع الحاكم المذكور مستشاريه وجمع القساوسة وعلماء من لديه واستشارهم في الأمر، فكلهم قالوا له: هذه المكتبة من تراثنا ومن علومنا وإلى أكريفة، لا تبعث بها إليه إلا بطرق من البطارقة. قال له: أيها الأمير، إن هذه الكتب ما دخلت أمة إلا خربتها. وأشار عليه بأن يبعث بتلك الكتب إلى المأمون، فبعث بها إليه وحصلت ترجمتها، وتسبب ذلك في شرور كثيرة دخلت على الأمة الإسلامية. فندرك من هنا أن الأمة يجب عليها في اقتباسها لعلوم الآخرين أن تقتصر على النافع، فهي لا تحتاج إلى شيء في دينها. الدين أكمله الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا نحتاج إلى شيء في ديننا. أما في أمور الدنيا فنستفيد من تجارب الآخرين في ذلك، ونقتبس منهم العلوم النافعة التي لا تتنافى مع شريعتنا الغراء. فالمهم أنه ظهرت بسبب هذا الانحراف المنهجي في دراسة العقيدة، ظهرت فرق ضالة كثيرة تبنت أصولا وقواعد تتنافى مع الدليل الشرعي وتتنافى مع المقررات الشرعية. ظهرت مثلا الجهمية، ظهرت المعتزلة والخوارج والأشاعرة والماتريدية وهكذا العقلانيون والعصرانيون. إذن فرق كثيرة انحرفت بسبب المنهج المعوج في دراسة العقيدة. والعدول في ذلك عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة مبنية على التسليم والفهم الصحيح الأصيل، العذول عن هذا إلى الشقاشق الكلامية والفلسفات المختلفة. ولم يبقى على المحجة البيضاء سوى أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث، ويقال لهم أهل الأثر، ويقال لهم اتباع السلف الصالح، ويقال لهم سلفيون. وهذه الألقاب كلها إنما هي للتمييز بين أهل الهداية الذين ثبتوا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأهل الغواية الذين انحرفوا عن هذا المنهج كثيرا أو قليلا بسبب تبنيهم لقواعد وأصول تتنافى مع القواعد والأصول التي جاء بها لوح. إذن لا بد من هذا التمييز حتى تبقى للحق معالمون، ولا يلتبس الأمر على الناس وسط الاختلافات وسط الافتراق الذي انتشر بعد عهد التابعين بسبب البعد عن المنبع الصافي للدين الإسلامي والاستعاضة عنه بما سبقت الإشارة إليه. هذه الألقاب الحديث أهل الأثر أهل السنة اتباع السلف، هذه الألقاب هي للتمييز، وإلا فهم جماعة المسلمين، وما يدعون إليه هو الإسلام الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الناصح بمجتهد واجب عليه أن يتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة، ولا سبيل إلى فهم الإسلام المستقيم الدقيق إلا بذلك. ومثل الذي يأخذ دينه من مدارس الفرق المنحرفة ويترك مدرسة أهل السنة والجماعة التي هي امتداد لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، مثله كمثل الذي يستقي الماء من الأنهار الملوثة ويترك المنبع الأصيل الصافي الذي لم يفتر ولم يتسح. يعني لو بغيتي عقيدتك فعليك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في فهمهما، وهكذا عبادتك وهكذا سلوك إلى آخره. وفي ظرف الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون تفصيل لهذه النقطة المهمة. شاهد أن هذا من وجوه أهمية هذا الكتاب المبارك الأصول الثلاثة، أنه مبني على الدليل وعلى منهج السلف الصالح في الاستدلال. أما الدرس الثاني، قلنا الدرس الأول كان في الكلام على هذا الموضوع أهمية الكتاب. الدرس الثاني خصص لترجمة مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعلمنا من خلالها اجتهاده في طلب العلم والدعوة إلى إخلاص الدين لله ونبذ الشرك والبدع، ورأينا كيف أيده الله تبارك وتعالى بحكومة صالحة وحاكم قوي، فكانت دعوته رحمه الله كالشعاع الذي يقتحم الظلمات وينير الطريق، فجدد للأمة دينها حتى اتضح للناس ما كانوا فيه من ظلمات الشرك والبدع والإعراض عن الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أناس يحبون الظلام ولا يحل لهم العيش إلا في الظلام كالخفافيش، فلم يتقبلوا هذا النور المبارك وسعوا لإطفائه، ولا يزال أفراقهم إلى الآن متمسكون بتلك السنة السيئة. فكل من دعا إلى التوحيد والسنة فهو وهابي أو أصولي أو متطرف أو إلى آخره. وليس غرضهم الوصول الى الحق وتحذير الناس من الشر وارشادهم الى الخير، ليس هذا غرضهم، ولكن المراد لهم هو تنفير الناس عن منهج الانبياء في هذه الحياة. هذا المنهج الذي يعتبر الانسان مخلوقا مكلفا، والعدول بالناس الى منهج الكفرة الذين يريدون للانسان ان يتحرر من قيود الدين وينطلق وراء شهواته البهيمية تحت شعار الحرية. يعني هذا هو حقيقة الصراع وهو أصل الصراع، ولا بد لكل مسلم من وعيه حتى يلزم الحق ودعاته ويحذر من الباطل ودعاته. وأهل الباطل لهم وسائل كثيرة في محاربة الحق وأهله، منها تشويه صورة دعاة إليه كما فعل قديما أجدادهم بالأنبياء. يعني يطلقون الدعايات الكاذبة على الدعاة الصادقين والمجددين المصلحين بقصد تنفير الناس عن دعوتهم المباركة التي هي امتداد لدعوة الأنبياء. ولكن كما قال ربنا يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كان الكافرون. فهو علم سلف صالح قد انتشر، وهي كتب احمد بن حنبل وابن تيميه وابن القيم وابن كثير ومحمد بن عبد الوهاب والصنعاني والالباني وغيرهم كثير ممن احيا الله تبارك وتعالى بهم السنه والتوحيد. انتشرت كتبهم وانتشرت علومهم، وظهر للناس كذب وخداع وغش الباطل الذين يريدون صد الناس عن سبيل الله بمختلف الوسائل. فطعن في الإمام ودعوته هو طعن في الدين، والدعايات التي تبث ضده المقصود منها تنفير الناس عن الدين الحق وسلخهم عنه. ومن رغب منهم في التدين وضعوا له دينا وفق اهوائهم وزينوه له وحاولوا اقناعه بان هذا هو الدين. فمثلا تعظيم القران يكون بوضعه في على الرف ومسحه من الغبار وتقبيله وتعليق بعض آياته على الجدران وقراءته للتبرك لا للعمل، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعائه والتوسل بجاهه والاحتفال بعيد المولد لا باتباع سنته والدعوة إليها ونشرها. ولذلك أشار عن الإمام أنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه منعهم من التمسح بجدار الغرفة ومنعهم من إقامة المواليد وإلى آخره. فالحذر، كل الحذر من سراق الدين، فإن سنة أيدي الخفية لئيمة تسهر على تنفيذ هذا المخطط الخبيث المتمثل في إخراج بعض الناس من التدين وتزيين التدين بالأهواء لآخرين. المهم ما يبقاش على منهج الأنبياء. وكما قلت لهم في ذلك وسائل مختلفة، منها تشويه صورة العلماء والدعاة إلى الله إما مباشرة أو عن طريق بعض صالحي النية. ولكن كما قال ربنا سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني العلماء الصادقون والدعاة المخلصون يبارك الله تبارك وتعالى في علومهم ويبارك في جهودهم وتنتشر دعوتهم ويتضح لكل الباحثين عن الحق وعن الهداية، يتضح لهم بفضل الله ثم بجهود العلماء، يتضح لهم الهدى من الضلال والرشد من الغي. إذن الفرق الثاني كان في ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب. الفرق الثالث تكلمنا فيه عن مسألتين. المسألة الأولى شرح البسملة، والمسألة الثانية الكلام على العلم من حيث تعريفه وأقسامه وفضل العلم الشرعي. فذكر العلماء في تعريف العلم أنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازما، هذا هو تعريف العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازما. لأن إدراك الشيء يخرج به الجهل، وإدراك الشيء على ما هو عليه يخرج به الجهل المركب، وإدراك جازما يخرج به الظن والشك والوهم. وذكرنا أن العلم قسمان، علوم دينية وعلوم دنيوية. وسبق معنا أن علوم الدين باعتبار مقسم إلى قسمين، وهي علوم أو علم هو فرض عين تعلمه، وعلم هو فرض كفاية. وباعتبار آخر مقسم العلوم الدينية إلى علم العقيدة وعلم الشريعة. فمن العلوم الشرعية علوم يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، يعني التوحيد وما يضده من الشرك، وهكذا العلم بكيفية الصلاة وكيفية الطهارة وكيفية الصيام وبكيفية الزكاة لمن كان عنده مال تجب عليه فيه الزكاة، وهكذا. وهناك علوم دينية أخرى يجب تعلمها على الأمة من حيث الجملة، فإذا تعلمها بعض الأمة سقط الوجوب عن البعض الآخر، وهكذا ينقسم باعتبار آخر إلى علم العقيدة وفي مباحث التوحيد والقدر والإيمان بالرسل والملائكة واليوم الآخر وغيرها من المباحث العقدية، وإلى علم الشريعة ويتعلق بأفعال المكلفين من حيث ما يجب عليهم من العبادات وما يجب عليهم في المعاملات وما يشرع لهم في ذلك وما لا يشرع. وقد اصطلح بعض العلماء على تسمية القسم الأول هو علم العقيدة بالفقه الأكبر، لأنه يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، وتسمية القسم الثاني بالفقه الأصغر لأنه يتعلق بأفعال المخلوقين. وسبق معنا أيضا أن العلوم الدنيوية تنقسم إلى قسمين، مباحة ومحرمة. فالمباحة كثيرة كعلم حساب وعلم ثلاث الجيولوجيا وعلم الطب وغيرها من العلوم النافعة الكثيرة. والعلوم المحرمة كعلم السحر وعلم الموسيقى مثلا. وسبق معنا أنه قد يعرض للعلوم المباحة ما يجعل تعلمها واجبا وليس فقط مباحا، أو يجعله محرما كأن تكون في الوسيلة لتعلمه محظورات شرعية. وذكرنا موازنة بين علم الدين وعلم الدنيا، وتطرقنا من خلال ذلك إلى الحث على طلب العلم الشرعي والاهتمام به وعدم تأثر بهذه الدعوات الأثيمة التي تحاول أن تزهد الناس في العلوم الشرعية وأن تنسيهم إياها وتعظم في صدورهم العلوم الدنيوية. وذكرنا أن الإنسان إذا صرف من وقته ساعة في تعلم العلوم الدنيوية فعليه أن يصرف ضعفها في تعلم العلم الشرعي. أما الدرس الرابع فتكلمت فيه عن العمل بالعلم، وذكرت أن هذه مسألة مهمة وجليلة. فالدرس والكتاب والشريط كل هذه وغيرها وسائل، والغاية هي العمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقراءة القرآن أو بتبليغ القرآن، ولكن كما قالت عائشة كان خلقه القرآن. فالذي يحفظ القرآن من أوله إلى آخره ولا يعمل به ولا يقف عند حدوده، هذا له حظ وافر من قول الله تعالى في ذم أهل الكتاب: لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. إلا أمانية يعني إلا تلاوة، أما العمل فلا عمل. هكذا تجد كثير من هؤلاء يحفظ القرآن ثم تراه يتأكل به، وتراه غارقا في البدع، وتراه يتعامل بالغش والكذب، وتراه يبغض السنة ويعادي أهلها. حتى أن مصطلح طبع عندنا أصبح يقترن في عقول كثير من المغاربة بمظهر المسكنة والتأكل والتحايل والكذب والطمع والخداع وما أشبه ذلك. بينما حامل القرآن ينبغي أن يكون النموذج الأسمى للإنسان الصالح، وإنما أخذ طلباء تلك السمعة الدنيئة لأنهم حفظوا حروف القرآن وضيعوا سجوده. فلا بد من العمل بالعلم، والحكيم هو العالم العليم. علماء يقولون الحكمة هي عبارة عن التوفيق بين العلم والعمل، هذه الحكمة هي التوفيق بين العلم والعمل. فإذا تعلمنا حكم الغيبة انتهينا عنها، وإذا تعلمنا واجبا أتيناه. فلا يكون علمنا مجردا عن العمل. وهنا فائدة في بيان طريق أهل السنة والجماعة في العلم والعمل. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويعلمون أنه لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع الطرق المعينة على ذلك، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما آتاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكمية. وكل علم أعان على ذلك وآزره فهو علم شرعي، كما أن كل علم ضاده أو ناقضه فهو باطل، فهذا طريقهم في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالصدق والاعتراف التام والإيمان الذي لا ريب فيه بعقائد الدين التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون إليه بعد ذلك بأداء فرائضه المتعلقة بحق الله وحقوق خلقه، مع الإكثار من النوافل والسعي بالإحسان إلى الخلق بكل طريق وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى. ويعلمون أن الله لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوك فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله في هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. أما الدرس الخامس فموضوعه الدعوة إلى الله، ومن خلاله أدركنا شرف الدعوة إلى الله وعظم أجرها، ويكفي في ذلك قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ويكفي أن الداعي إلى الله قائم مقام الأنبياء، فهذا يهيب بكل مسلم مخلص إلى أن يقوم هذا المقام قدر جهده وقدر استطاعته. فليست هذه المهمة مقصورة على العلماء، بل من تعلم مسألة في العقيدة أو العبادة أو الأخلاق أو غيرها بلغها إلى غيره. قال عليه السلام: بلغوا عني ولو آية. وهكذا غني يسخر ثروته في الدعوة إلى الله، تكوين الطلبة وبناء المعاهد العلمية وطباعة الكتب وتوزيع آلاف المجلات بالمجان، وهكذا. وهكذا مثلا العالم بالجيولوجيا يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويبين للناس آيات الله تعالى في الآفاق وبديع صنع الله وقدرته سبحانه وتعالى. وهكذا الطبيب يدعو إلى الله ويبين تفاصيل علمه للناس حتى يدركوا عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. وهكذا مثلا المؤذن هو داع إلى الله، فيؤذن على السنة وبصوت ندي وجميل ومرغب، ولا يتبع البدع التي تنفر عن الناس فيشوش على الناس قبل أذانه الأذان المشروع، يشوش عليهم بصوته. وهكذا الإيمان في صلوات يدعو إلى الله بتحسين قراءته والصلاة بالناس على السنة، والخطيب في على منبره يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا كل مسلم يدعو الناس بحسب ما أتاه الله من علم، ويدعو الناس بحسن خلقه وتعامله. فإذا مثلا حسف صدق، وإذا وعد وفى، وإذا دعا نصح، وإذا أدى عمله لم يغش ولم يخادع. وهكذا طرق الدعوة كثيرة. فمثلا الموظف ما دراه لو التزم ان يشتري كل شهر مثلا 50 درهما من الرسائل النافعة ويوزع على الاسرة وعلى الجيران وعلى الرفقاء في العمل وغيره. واخر مثلا يخصص 100 درهم لشراء شريطة يوزعها كذلك وهكذا. والمربوض من حرم نفسه. ها انتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا استزل قوم غيركم ثم لا يكون امثالكم. فالله تعالى غني عنا فهو سبحانه وتعالى راسل دينه ومتم نوره شاء من شاء وأبى من أبى. ولكن كما يقال في القولة الدارجة سددك فعل الخير. مهم أن كل واحد يدعو إلى الله أي إلى توحيده والعمل بما شرع لعباده يدعو إلى ذلك على قدر استطاعته. قال العلامة ابن باديس رحمه الله في كتابه الضرر الغالية بعد أن بينا أن القرآن والسنة نور وبيان قال هذا نبينا صلى الله عليه وسلم نور وبيان وهذا كتابنا نور وبيان فالمسلم المؤمن بهما المتبع لهما له حظه من هذا البيان فهو على ما يسر له من العلم ولو ضئيلا يبينه وينشره يعرف به الجاهل ويرشد به الضال وهو بذاك وبعمله الصالح كالنور يشع على من حوله وتتسع دائرة إشاعه وتضيق بحسب ما عنده من علم وعمل. فعلى المسلم أن يعلم هذا من نفسه ويعمل عليه ويبرع إلى الله دائما في دعواته أن يمده بنوره ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به في ذلك وهو اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا انتهى. فلا بد من الاهتمام بشأن الدواء. ان ابليس وجنوده من شياطين الجن والإنس لا يألون جهدا في الدعوة إلى الباطل ويبذلون في سبيل ذلك الجهود والأموال ووسائل الإعلام وغير ذلك. فمن يصد هجومهم المدمر للقلوب والأخلاق إذا غاب العلماء والدعاة إلى الله. لو كان المسلمون من أهل الوعي لعلموا انهم يحتاجون الى العلماء اكثر من حاجتهم الى الاطباء والتجار والشرف وغيرهم. فتجد في المدينة 500 مثلا طبيب مثلا ولا 1000 شرطي ولا 2000 شرطي مثلا ولا تجد من العلماء الربانيين الا القليل وقد ينعدم. فمن ينشر اذن بين الامة علم النبوة الذي هو للروح طعام الشراب للبدن والذي هو للقلب في جانبه الروحي كالدم له في جانبه العضوي الحسي. اذا غاب الدعاة الى الله من ينشر هذا الخير ومن ينشر هذه البركة؟ فلا بد من العناية بهذا الموضوع. اما الدرس السادس فكان في الكلام على الصبر وفضله وانواعه وان الصبر لا يكون فقط على الفقر او يكون على المرض مثلا ولكن الذي يتعرض في زمن الغربة الى الاذية والى التضييق والى السخرية من طرف عموم المسلمين الذين اساء به الظن ولم يعلموا ان ما عليه هذا الشخص هو الحق الذي ينجو به العبد عند الله، فيواجه تصرفاته هذه بالصبر وثبات. ويكفي في فضل الصبر قوله عليه السلام: ما اعطي احد عطاء اوسع من الصبر. ثم تكلمنا في الدرس السابع عن تفسير سورة العصر، ثم تكلمنا في الدرس الثامن على الدليل، وان المسلم لا يبني عقيدته وعبادته الا على الدليل الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الدليل هو العقل او الهوى او العالم او المذهب او ما كان عليه الاباء والاجداد، ولكن الدليل هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعده ابدا كتاب الله والسنة، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتب النصوص كثيرة في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة، وقد ذكرنا بعضها في الدرس المذكور. اما الدرس التاسع فكان في الكلام على توحيد الربوبية الذي هو افراد الله بالخلق والملك والتدبير. وبينا ان العبد يعرف ربه بفطرته وبالنظر في ايات الله الشرعية واياته الكونية، ففي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. تأمل في رياض الارض وانظر الى اثار ما صنع الملك، عيون من لجين شاخصات باجفان من الذهب السبيك، على قبض الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك. فالانسان لا يرى الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، كما قال عليه السلام: واعلموا ان احدا لن يرى ربه حتى يموت. لكن الله تعالى نصب أجلة في الكون وفيما أنزله من الآيات تدل عليه سبحانه وتعالى وترشد العباد بأدنى تأمل إلى عظمته وقدرته وعلمه وحكمته وعزته وغير ذلك من الصفات العظيمة، صفات الكمال والجلال. والذي حقق هذه المعرفة يلزمه إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم: تحيد الربوبية يستلزم تحيد الألوهية. فإذا علمت وآمنت بأن الله تعالى متفرد بالخلق والملك المطلق والتدبير، وتحقق معرفتك بذلك، فإن هذا يلزمك أن لا تخضع لغيره وأن لا تذل لغيره وأن لا تعبد غيره وأن لا تدعو غيره. فلا تعبد من دونه نبيا ولا تعبد من دونه ملكا، فضلا عما سواهما من الأحجار والأصغار والضريحة والأولياء والطبيعة والهوى وغير ذلك، فلا يكون خضوعك إلا لله تبارك وتعالى. ثم انتقلنا إلى الكلام في الدرس العاشر، كلام على الولاء والبراء. فكل من اكتسب شيئا ثمينا يحرص على المحافظة عليه وحمايته. مثلا انت شي واحد جاء عندك وعطاك 100 مليون مثلا، انت لن تضعها امام الناس، مشي تحطها مثلا حدا شي شجرة ولا كذا، ولا شي واحد مثلا عطاك شي سيارة فخمة، ما غاديش تديها لشي مكان خالي وتخليها بدون اغلاق وتزيل المنزل ديالك. المال غادي تحطو في مكان امين، والسيارة غادي تكون بلا على المكان الامين ولا الحارس وهكذا. واعز ما يملكه الانسان هو الدين الحق، فدينك هو اعز ما تملك. وكما ان لكل نعمة حساد وسراق يحاولون نزعها من اصحابها، فكذلك نعمة الدين على هذا او هذه الشاكلة. وحتى يحمي الله تبارك وتعالى اهل الدين اوجب عليهم موالاة اخوانهم حتى يزدادوا قوة في تمسكهم بالحق ومعادة اعدائهم والبعد عنهم والتبرؤ منهم حتى لا يفتنوهم عن دينهم. فان مخالفة مخالفين من الكفار والفجار والفساق له تأثير سلبي على النفس وعلى الطبع، كما تدل على ذلك نصوص شرعية، مثل قوله عليه السلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وحامل الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، او تبتاع منه او تجد منه ريحا طيبة، وحامل الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنة. فالواجب عليك ان تولي المسلم المتقي موالاة تامة، بمعنى تحبه وتدنيه وتخالطه وتعينه الى اخره انواع الموالاة، وتتبرأ من الكافر وتعادل. واما المسلم الفاسق فتحبه لما معه من دين، وتبغضه لما معه من بدعة او معصية، وقد يجب عليك هجره بالكلية، وقد يجب عليك هجره جزئيا حسب القضية معينة. اما الدرس 11 فكان عن خليل الرحمن وابي الانبياء ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وافردت الكلام عليه عليه السلام بدرس خاص لاننا امرنا باتباع ملته، وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء اصبحنا وفي المساء يقول امسينا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والحقيقة ان مواقف ابراهيم العظيمة في الدعوة الى التوحيد ومحاربة الشرك بنوعيه الارضي والسمائي مواقفه في الحقيقة تحتاج الى دروس ودروس. ان ارتباط الامة بدعاة التوحيد وبدعاة الاستقامة هذا شيء ضروري ومهم. انظروا كيف ان الله تبارك وتعالى جعل من اركان هذا الدين قصد البيت العاتق لاداء شعائر الحج، وهذا في ربط الامة بامام الموحدين ابراهيم الذي بنى البيت. والمسلمون كلما حجوا استشعروا مواقفه العظيمة ودوره الكبير في الدعوة إلى الله ومحاربة الشرك في أنحاء الأرض. أما الدرس 12 فكان في الكلام على العبودية وبيان أن العبادة هي الوظيفة التي من أجل القيام بها خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبينا ان العبودية هي اشرف المقامات وانها تقوم على ركنين، كمال الحب مع كمال الخضوع، ولا يقبلها الله تبارك وتعالى الا اذا توفر في اشرفات لذان يوم الاخلاص والمتابعة، وكل هذا سبق معنا تفصيله. اما الدرس الثالث عشر فكان في الكلام على عبادة الدعاء، فيأتي التمثيل بعد التأصيل. واول عبادة مثل بها المؤلف هي عبادة الدعاء، مثل بها لذلكم الاصل العظيم الذي هو وجوب اخراج الله بكل العبادات القلبية والقولية والعملية. الدعاء من اجل العبادات، وانصحكم بصحيح الكلم طيب، وانصحكم بصحيح الاذكار وضعيفه، وانصحكم بكتاب صحيح الدعاء. هذه كتب نافعة جدا في هذا الباب. عقلنا هذه الكتب اللي هي مثلا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الصوم النبي صلى الله عليه وسلم، ممارسة الحج والعمرة للعلامة الألباني، ومختصر أحكام الجنائز. الكتب التي ذكرته في الدعاء فضلاً عن كتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكتاب الواسطية، هذه الكتب في الحقيقة ينبغي التركيز عليها. وكل مسلم طالب للحق وللخير وللتدين الصحيح يجب عليه ان يطالعها وان يفهمها وان يعمل بما فيها، لانها تطرقت لامور تعرض للانسان في يومه وليلته وتتكرر عليه في اسبوعه وشهره وسنته. وقد قال وهو ابن منبه: سألت الامام مالك عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الى ما يلزمك من حين تصبح الى ان تمسي تلزمه. فلا بد من العناية بهذه الكتب. وهنا اذكر فائدة نفيسة تتعلق بالدعاء نبتها عليها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فقال: وينبغي لمن دعا ربه في حصول مطلوب او دفع مرهوب ان لا يقتصر في قصده ونيته في حصول مطلوبه الذي دعا لاجله، بل يقصد بدعائه التقرب الى الله بالدعاء وعبادته التي هي اعلى الغايات، فيكون على يقين من نفع دعائه، وان الدعاء مخ العبادة وخلاصتها، فانه يجذب القلب الى الله وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع لله الذي هو المقصود الاعظم في العبادة. ومن كان قصده في دعائه التقرب الى الله بالدعاء وحصول مطلوبه فهو اكمل بكثير ممن لا يقصد الا حصول مطلوبه فقط كحال اكثر الناس، فان هذا نقص وحرمان لهذا الفضل العظيم، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. فهذه فائدة احببت ابراجها في هذه المراجعة. الدرس الرابع عشر كان في الكلام على عبادتي الخوف والرجاء، وبينا ان العبد في طريقه الى الله كالطائر، رأسه حب الله تبارك وتعالى وجناحاه الخوف منه ورجائه. وبينا ان الرجاء ليس هو فعل المعاصي والاتكال على المغفرة، ولكنه العمل والجد والصنع في رحمة الله. الدرس الخامس عشر ربناه كلامي على التوكل، والدرس السادس عشر تكلمنا فيه على العبادات الاخرى، الانابة والرضا والرضا والخشوع والنذر والذبح وغيرها من العبادات المتبقية في الأصل الأول. والمهم أن كل عبادة الواجب أن يفرض الله تبارك وتعالى بها، ومن صرف عبادة لغير الله فهو مشرك. الذي يسجد للكوكب أو البقر مشرك، والذي يستغيث بالولي والصالح مشرك، والذي يذبح للضريح مشرك، والذي يسأل الرزق أو الصحة أو الولد أو ما أشبه ذلك من الأولياء ويمشي عند بن العباس وعند عبد العزيز وعند غياث وعند مولاي إبراهيم، هذا مشرك، هذا شرك. والشرك هو أعظم أنواع الكفر، وقد قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالحذر، كل الحذر، الحذر كل الحذر من هذا. وتذكرت الآن أنه سبق معنا أيضا درس بعنوان الشرك تاريخه ومظاهره وخطورته، لعل كان الدرس قبل درس أو بعد درس العبودية، فنشير إليه هنا ونسيت أن أذكره مرتبا. وبالكلام على عبادة النذر ختمنا شرح الأصل الأول، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل إلى الأصل الثاني من خلال درس بعنوان تعريف الأمام بدين الإسلام. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.